لا، بالنسبة لمن منع الزكاة من غير جحود، يعني إذا كان بعض من منع الزكاة لم يكن يجحدها، ولكن يعني ما كان يقول أنها يعني لم تعد فريضة ولا لم يفرضها الله، وإنما كان يقر يعني بأنها فريضة فرضها الله وركن من أركان الدين وكذا، ولكن يعني يمتنع منها شحا يعني بالمال. فهؤلاء يعني كانوا يقاتلون مقاتلة يعني اللي هم يعني كانوا يقاتلون أيضا، ولكن اللي هو تسمى الطائفة الممتنعة يعني، وفيهم رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله اللي هو قتال الطائفة الممتنعة وكذا، إن هو يعني هناك في هذه الحالة اللي هو من منع الزكاة شحا، نفرق بين الفرد الحالات الفردية أو أفراد متفرقون، يعني رجل منع الزكاة شحا أو كذا وبالدولة قوة يعني يذهبون إليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فهنا يعاقب يعني عقابا فرديا، لا يكفر، ولكن إذا كان منعها شحا وإنما يعني يؤتى به ويطالب بدفع الزكاة، إذا أبى تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له على هذا وكذا، لكن لا يقتل ولا يقتل طالما أنه فرد. لكن إذا كانوا طائفة يعني وامتنعوا، طائفة مسلحة وأهل قرية أو أهل مدينة أو قبيلة يعني بأكملها وكذا، ومنعوا الزكاة وهم مسلحون وعندهم استعداد للقتال على هذا ولا يستطاعوا إجبارهم عليها، فهنا يقاتلون مثل ما يقاتل المرتدون، وإن كانوا لا يكفرون يعني بأعيان، لا نكفر يعني آحادهم ولا كذا، يعني الأصل فيهم الإسلام، لكن طالما يعني قاتلوا عليها يستحقون المقاتلة يعني، وإن كانوا يعني لا نكفر أعيانهم طالما علمنا أنهم لم يجحدوها وإنما بس يعني مانع الشح، لكن طالما قاتلوا يقاتلون يعني، أو امتنعوا بالقوة يعني، مش أنه أفراد وإنما يعني لهم جيش ولهم سلاح ولهم كذا، وامتنعوا بالقوة من بعض أحكام الدين وكذا، فيقاتلون حتى يقروا بها يعني ويعملوا بها يعني. الله يبارك فيكم. نعم شاء الله. إذا يعني كمثل مثلا المقيمين في بلاد في الغرب هنا يعني ولا كيف؟ يعني على كل حال إذا لم يكن هناك يعني حاكم مسلم يجمع الزكوات يعني ويرسل المصدقين لجمع الزكوات وكذا، فكل إنسان يزكيها بنفسه، أو يعني كل مجموعة مثلا لهم كبيرهم يعني يدفعون إليه زكاتهم ويتولى تقسيمها وتفريقها بشرع الله يعني في هذه الحالة إن شاء الله. الله يبارك. هذا صلى الله عليه وسلم.